طبعا لازم نتذكر انه في شيء بيقول الوطن اللي بتجوع فيه ما انك مضطر تدافع عن سوادته، وهذا الشيء صار مع شعبنا. شعبنا صح كان عديم الوعي، صح كان في مواقف تتطلب منه ثقافة اكثر، لكن ما فيك تقولي لشعب فقير قوم اشتري كمامة او قوم اشتري معقمات. في الوقت اللي بلشت التجار ترفع اسعار هاي القصص وتحتكرها، حتى اسطوانات الاكسجين صارت التاجر فيها، يعني صارت متاجرة بارواح الناس. اليوم حلقتي خاصة شوي. بحلقة اليوم رح يكون معنا ضيف من سوريا، هو طبيب عام عم يواجه مع الفرق الطبية بسوريا فيروس كورونا، وبناء على طلبه تم استخدام اسم مستعار لإله وتغيير صوته كمان، لأنه بتعرفه بسوريا الحيطان إلى أدان. ولما قصدت بحلقة خاصة بقصد فيها إنه حلقة حقيقية وصريحة تحكي عن شخص من هالأشخاص اللي تجرأوا وحكوا. رح نحكي اليوم عن قصة كورونا اللي زاد الطين بلة بسوريا من بداية انتشاره لليوم. الفيروس مو مثل ما الكل مفكر انه هو انتشر عنا فجأة، لا بالعكس، الفيروس كان عنا موجود من قبل وانتشر بالتدريج. طبعا هاي الفترة كانت فترة كتير غامضة، ما نعرف ابدا شيء، كان في تعتيم اعلامي، ما نسمع اخبار، فقط نعرف انه في عنا اصابات وما نعرف شو كيف يتعاملوا معه او شو يصير فيها. بعدين بعد كذا يوم اجتنا تعليمات على المشافي انه اي مريض بحس باعراض سريه عنده شك كورونا كثير كبير بنعزل بالطابق السادس بالمشفى، وما بتشخص على انه كورونا، بتشخص على انه ذات رئه. طبعا بلش الخطر يزيد، بلشنا نسمع اخبار كثيره عن الاصابات، بلشنا نسمع اخبار انه الفيروس انتشر بسوريا، بس نحن لحد الان ما حاسين ابدا بشيء، عايشين فتره نقاهه كليا، يعني ما بنعرف شيء ولا شايفين شيء ابدا. فجاه بعد كذا يوم كمان الفريق الحكومي بيكون يوم جمعه الساعه 8 بالليل بياخذ قرارات، منها اغلاق معابر الحدود البريه، اغلاق الجامعات والمدارس، منع السفر بين المحافظات، فرض حظر جزئي، اغلاق المطاعم والكافيهات، منع التجمعات، والقادمين من مطار دمشق الدولي لازم يلتزموا بفترة عزل مدتها 14 يوم. طبعا هاي القرارات يعني اجت مثل ضربة للشعب، وهون بلشنا نحس انه في شيء ملموس، في شيء حقيقي نحن عم نواجهه، في كارثة عم تستنانا. العالم بدون سابق انذار تهجم على المحلات، على الصيدليات، وبتبلش تجمع بالكمامات والمعقمات. وانا كطالب طب بشري او كطبيب بدي انزل تاني يوم على المشفى، ما اقدر امن لحالي هاي القصص مشان احمي حالي. ومع هيك هاي الفترة مرت بسلام، خوف الناس وهاي الاجراءات حدت من انتشار الفيروس، وكانت الاصابات بعيدة عن العاصمة وما حسينا ابدا بشي. دكتور مهند وهو الاسم المستعار لإله، سألته كيف عم يتم فحص المصابين أو الأشخاص المشكوك بمرضهم؟ نحن من الأساس ما كان عنا شيء اسمه فحص كورونا، كنا نعتمد على السريريات، على قصة مخالطة، قصة سفر، وصورة الصدر، وصورة الطبقة المحوري. طبعا بهاي الفترة كنا نبعث المرضى اللي ما بتحتاج إنه ما بتحتاج عناية، نبعثهم على بيوتهم، نعطيهم تعليمات مثل التعليمات اللي كانت تنعطى ببلاد برا. لكن المرضى اللي تحتاج مشفى أو تحتاج عناية أو منفسين حط بالطابق السادس تحت إشراف دكاترة الإنتانيين أطباء الجراثيم والفيروسات. عدينا أول مرحلة بسلام الحمد لله، ما صار عنا هالانفجار الكبير، لكن بلشنا نفوت بمرحلة جديدة، بلش يطلع حس عدم المسؤولية، بلش يطلع الإخلال بالإجراءات والقرارات، وبلش المسافرين اللي جايين من مطار دمشق الدولي ما يلتزموا بالعزل المفروض عليهم، وبلشوا يدفعوا مصاري ويطلعوا من تاني يوم. بالإضافة الوضع الاقتصادي كان كتير سيء، العالم إلى فترة قاعدة ببيوتها، ما في أي دعم من الحكومة، وصار لازم البلد ترجع تنفتح من أول وجديد، لازم العالم ترجع تشتغل، لأنه اللي ما مات من الفيروس حيموت من الجوع. بداية الشهر السادس رجعت الحياة طبيعية كليا، رجعت طوابير الخبز والغاز، طوابير المازوت، طوابير استلام الرواتب. وصدقا كان اي شخص يشوف الصور او يشوف العالم بالشارع يقول انه حتى الفيروس ما له مكان بين هاي العالم. والناس بعد ما صار هيك صارت تحس انه هاي الامور كلها كانت تهويل، انه ما في شيء اسمه فيروس كورونا، انه هذا الفيروس اخذ اكبر من حجمه. والعالم طلعت على المولات، على المطاعم، على الكافيهات، طلعت بباصات النقل الداخلي بدون ادنى اي مقوم للوقايه، يعني حتى الكمامه بهاي الفتره ما كان يلبسوها، وكان في تجمعات كتير كبيره بكل الاماكن. كاطباء استشعرنا الخطر، حاولنا نعمل شيء، حاولنا نناشد العالم، نعمل حملات توعية، لكن في شيء لازم تعرفيه، في مثل صيني بيقول لك انه قبل ما تعبي كاستك لازم تتاكد انه هي فاضي، ما بالك بشعب شايف كل كاساته مليانه، شعب ما بيتقبل نصح، ما بيتقبل حكم، ما بيتقبل عبر، ما بيتقبل اي شيء، قارئ كلمتين على الفيس وانطلق للحياة في وجود هاي الجائحة. وطبعا بعد فترة قصيرة صار انفجار إصابات، هجمت الجائحة بشراسة وصار الوضع خارج السيطرة. طبعا هون أعلنت وزارة الصحة الاستنفار، المشافي أغلقت العيادات، أغلقت العمليات الباردة الاستقبال فقط لمرضى كورونا والعمليات الإسعافية. ونحن طبعا عند أول 300 مريض وقف استيعاب المشافي كليا، المشافي العامة والمشافي الخاصة، مضى المكان لأي مريض. كنتوا قدرانين تسيطروا على الوضع كأطباء أو بالأحرى كطاقم طبي؟ الحمد لله بنشكر رب العالمين، نسخة الفيروس اللي اجت لعنا على سوريا نسخة ضعيفة أو فينا نقول نسخة خفيفة، أغلب حالات الإصابة كانت إصابات لعرضية، وهي الإصابات نحن ما كنا نشوفها بالمشفى ولا تراجع أي طبيب ولا تتصل على الخطوط الساخنة، كانت سبب بنشر العدوى، يعني كان السبب الأساسي بنشر العدوى هي الحالات. الحالات الخفيفة اللي أعراضها بسيطة كانت تتواصل مع الخطوط الساخنة لفريق الميدوز، طبعا الفريق كتير مشكور، عمل 4 خطوط ساخنة للتواصل مع المرضى، وهذا الشيء خفف من إنه العالم تروح على المشفى. هل كان عم يتم أخذ جميع الحالات وإدخالهم للمشفى؟ الحالات المتوسطة إذا كان إلى مكان عندنا بالمشفى كنا نستقبلها، لكن للأسف على الأغلب ما كان في أماكن، كنا نعطي تعليمات وصفات طبية واسطوانة أكسجين ويلزم في بيته بالعلاج المنزلي. الحالات الشديدة للأسف الشديد ما كان إلى أماكن، أغلب الحالات ما كان إلى أماكن، وهي الحالات للأسف كانت توفى على باب الإسعاف أو على باب المشفى. لمين الأولوية؟ هذا السؤال يعني شبه معروف جوابه، انت في بلد المحسوبيات كمواطن سوري لك حقوق، لكن ممكن في اي لحظة ياخدوها منك. حقيقة مؤلمة، ما بظن انه الشعب السوري بس عم يعاني منه. دكتور، شو هي اصعب اللحظات اللي عشتوها؟ من أقسى وأصعب اللحظات والأمور اللي عشناها بهاي الجائحة هي خسارة الأطباء، الأطباء وبالذات الأطباء المقيمين اللي كانت رواتبهم ما بتسمح لهم أنه يشتروا كل يوم كمامة، مر عليهم أيام والله من دون حماية ما يقدروا يحموا حالهم، وهن كانوا خط الدفاع الأول في هاي المعركة. وعلى الرغم من هذا الشيء ورغم أنه صرف لهم مكافآت وانسرقت، ظلوا مرابطين في أماكنهم وعطوا كل شيء بيقدروا عليه، ندروا نفسهم وعلمهم لإنقاذ مرضى كورونا. صرنا قامات علمية فكرية لا يمكن أنه تتعوض، رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم. خطر لي سؤال كان عم يراودني كل هالفترة، واللي هو كيف كان عم يتم التعامل مع الوفيات؟ طبعا الوفيات كنا نتعامل معهم مثل تعامل اي دولة تانية، بس يتوفى المريض ويكون اثبت عليه انه هو كورونا، فورا نزلوه على مغسل المشفى يغسلوا يغلفوا وبعدها يحطوه ضمن كيس وبعدها ضمن تابوت خشب ويبعتوه، بس ما يدفنوه في المقابر اللي بيدفنوا فيها بالعادة، غالبا كان يندفن بالمقابر اللي بعيدة عن المدينة. ليش ما عم يتم اتخاذ إجراءات بعد ما تم تفاقم الوضع؟ ليش هالفوضى؟ الانفجار الفجأة في الإصابات وبهاي الأعداد سوى مثل مرحلة عجز، ما عاد في مجال لأي قرار أنه يطلع يخفف من كمية هذا الانتشار. والوضع الاقتصادي كتير سيء، مثل ما قلت لك العالم أنه شبه ميت من الجوع، ما عاد في مجال لقرار حظر جزئي، وباقي القرارات ما عادت بتفيد لأنه صار في كل بيت في الشام تقريبا في مريض كورونا. هاي المرحلة كان بدها وعي تام من الشعب والتزام تام بالإجراءات الاحترازية، لكن للأسف هذا الشيء نحن ما شفناه. طيب ليش تم فتح المدارس ولا كأنه في شيء؟ شو عم يصير؟ عميد كلية الطب البشري أعطى أكثر من مقترح لموضوع المدارس، ومنها كان التأجيل، وأول مرة توافق على تأجيل المدارس أسبوعين، كان العميد شايف أنه نحن بهدول الأسبوعين ممكن يبلش منحني الوبائي ينزل، نكون خطينا الزروي مع هيك عدد إصابات، لكن للأسف تمت الإصابات عالية وكبيرة، فطلب مرة تانية تأجيل المدارس لكن إجا مع الرفض. طبعا ليش إجا مع الرفض ما حدا بيعرف ليش، بس في مقترح أو في نظرة أنه قومي عم تشوف الشعب طالع على الكافيهات على المطاعم على الحفلات مع نقابه غير مبالي، فقالت انه ما حتفرق كثير فتح المدارس، وما انه مضطرين ناجل العام الدراسي او نخلي الطلاب قاعده في بيوتها بالذات بعد انقطاع كثير طويل عن المدارس. وهلا نحن كاطباء عم ندعي لرب العالمين انه يطلع فينا وما نرجع نفوت في ذروه الاصابات تانية. سمعت كتير من العالم إنه عم يواجهوا سوء معاملة من الطواقم الطبية، ليش؟ شو السبب؟ طبعاً هذا شيء طبيعي، الضغط اللي كانوا عايشينه ضغط كثير كبير، يعني جو التوتر، القلق، الخوف خلق هذا الشيء، وكان يتفرغ بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة طبعاً، لأنه أنت وقت اللي بيكون عندك طاقم مناوب 24 ساعة، ما عم ينام مزبوط، ما عم ياكل مزبوط، يعني عايش بجو خوف، بعيد عن أهله، حيخلق توتر كثير صعب أنك تسيطري عليه، فكانت نتيجته هي خلافات بسيطة موجودة، أو فينا نحكي سوء معاملة موجود بين الكادر والمرضى. والشعب بينلام؟ طبعا لازم نتذكر انه في شيء بيقول الوطن اللي بتجوع فيه ما انك مضطر تدافع عن سواده، وهذا الشيء صار مع شعبنا. شعبنا صح كان عديم الوعي، صح كان في مواقف تتطلب منه ثقافه اكثر، لكن ما فيك تقولي لشعب فقير قوم اشتري كمامه او قوم اشتري معقمات في الوقت اللي بلشت التجار ترفع اسعار هاي القصص وتحتكرها. حتى اسطوانات الاكسجين صارت التاجر فيها، يعني صارت متاجره بارواح الناس. كطبيب محروق قلبه على بلده وعلى شعبه، عم يحكي بحرقه ووجع، عم يحكي لنا شو صار وشو عم يصير وشو رح يصير ولوين رايحين. حبيت اسأله عن حاله وقل له وانت شو وضعك مع اهلك، مع اللي حواليك ومع صحتك، انت شو؟ انا لليوم ورغم دوامي اللي كان بالمشافي ومخالطة المرضى لم أصاب بكوفيد 19. التزامي بالإجراءات الوقائية كان صارم، لم أتهاون بأي نقطة من هاي النقاط. وبعد ما عطلت ورجعت على بيتي لليوم أنا ما نمسلم على أمي ولا نضامه ولا حتى أي حدا من الناس اللي حولي. كانت سنة بشعة بكل تفاصيلها، بكره هاي السنة وبكره كل شيء صار فيها. أنا ما قدرت أتقبلها ولا أتقبل وجعها، سلقين الحزن اللي جواتنا أعمق من أنه يرحل. آخ عليك يا سوريا، شو صار فيك وشو صار بغيرك؟ شو عم يصير؟ وبعدين رح نضل هيك؟ أصدقائي، بالنسبة للفريق اللي انذكر بالحلقة، هو فريق معروف باسم ميدوز أو منصة الصحة الطبية السورية. قامت زميلتي مها فطوم بإعداد حلقة كاملة عنهم في بودكاست كورونا حلقة 91، رح يتم إرفاق الحلقة مع الشرح. شاركونا أراءكم وتعليقاتكم على الرقم 00971-568-531-592. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد أغا. استنونا بحلقة جديدة. سلام.